بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. نتابع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه في قصته مع هرقل. وتوقفنا في لقائنا الماضي عند قول هرقل لأبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه: وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم. والمعنى أي أعلم أن نبيا سيبعث في هذا الزمان، لكن لم أعلم تعيين جنس هذا النبي، لم أعلم تعيين جنس هذا النبي. وزعم بعض الشراح أنه كان يظن أنه من بني إسرائيل لكثرة الأنبياء في بني إسرائيل. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وفيه نظر، وهذا النظر نظر لا يخفى، لأن اعتماد هرقل في ذلك كان على ما اطلع عليه من الإسرائيليات، والإسرائيليات طافحة بأن النبي الذي يخرج في آخر الزمان، النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، يخرج من ولد إسماعيل، فيحمل قوله لم أكن أظن أنه منكم، يعني من قريش، أي أظن أنه لم يكن من قريش، أي من قريش. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم معروف عند أهل الكتاب معرفة تامة صلى الله عليه وسلم، وذلك كما جاء في كتبهم، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهذه من الأدلة وغيرها على وجود صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، وبشارة الرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل الله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل وغيرها، أنها شروط النبي أو صفات النبي صلى الله عليه وسلم متكاثرة متوافرة، صفاته بل وصفات منهجه صلى الله عليه وسلم، وكذلك صفات أمته صلى الله عليه وسلم، كل ذلك متوافر في كتبهم، وكذلك جاء على لسان أنبيائهم، والله تعالى أعلى وأعلم. وبالتالي لا عذر ولا حجة لأحد من أهل الكتاب في إنكارهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قد أوتوا من وصفه ما يعرفونه به صلى الله عليه وسلم. حتى أن عبد الله بن سلام في أول يوم قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، نظر في وجهه صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، في أول يوم. وقصة سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه في صفات النبي صلى الله عليه وسلم، في أنه لا يأكل الصدقة وأنه يأكل الهدية وبين كتفيه خاتم النبوة إلى آخر هذه الأمور، كل ذلك شائع متناثر في كتبهم. كذلك أن الإيمان به صلى الله عليه وسلم واتباعه شرط في دخول أهل الكتاب في الإيمان. إذن لا يكفي في أهل الكتاب أن يصدر منهم القول بأنهم يؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولكن لا بد من اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من ربه تبارك وتعالى. ذلك قلنا في اللقاء الماضي، هناك طوائف من اليهود تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، تؤمن ببعثته، تؤمن كذلك بصحة الصلاة إلى الكعبة، تؤمن بصيام رمضان، تؤمن بالصلاة، تؤمن بالحج، تؤمن بكل هذه الأمور، لكن عندهم أمر واحد فقط، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزمهم اتباعه، وأنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى العرب خاصة. فإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بخروجه وببعثته وإيمانهم بكتابه وإيمانهم بقبلته إلى آخر هذه الأمور، كل هذا لا يدخلهم في طائفة أتباعه صلى الله عليه وسلم، وهم في ذلك كفار أصليون، هم في ذلك كفار أصليون، لا يقبل منهم يوم القيامة صرف ولا عدل، لأنهم نقضوا أو جاءوا بمناقض للإيمان وهو تركهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينفعهم مجرد التصديق بخروجه صلى الله عليه وسلم أو التصديق بكتابه أو كذا أو كذا، ولكن لا بد من اتباعه صلى الله عليه وسلم ونصرته ومؤازرته إلى آخر هذه الأمور. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أخرجه مسلم. قال هرقل: فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. أخلص أي أصل، والمعنى أصل إليه، يقال خلص إلى كذا، وصل إليه فهو خالص. لتجشمت لقاءه، جشم جشما ثقلا، فهو جشم وجشيم، والأمر جشما وجشامة وجشامة، يعني تكلفه على مشقة، تكلفه على مشقة، فهو جاشم وجشوم، وجشمه وأجشمه الأمر، يعني كلفه إياه، أجشمه أمرا أو أجشمه بالأمر، يعني كلفه إياه، وتجشم الأمر، تكلفه على مشقة، تكلفه على مشقة. والجشم الثقل، يعني ألقى عليه جشمه، يعني ثقله، وقيل الصدر وما فيه من عظام، الصدر وما فيه من عظام أو ما اشتمل عليه من الضلوع. والمعنى: لتكلفت الوصول إليه وارتكبت المشقة في ذلك دون خلع من ملك، دون أن يخلع من ملكه ولا اعتراض عليه في شيء، ولكنه خاف أن يقتطع دونه، خاف أن يقتطع دونه، أو كان يخاف من أن يعني يؤذيه الروم أو يقتله الروم. وهذا التجشم معناه الهجرة، المراد به الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه كان لا يتحقق أنه لا يسلم من القتل إن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واستفاد ذلك بالتجربة، كما في قصة ضغاطر الرومي الذي أظهر لهم الإسلام فقتلوه، فقتله الروم، وكان معظما عند الروم أكثر من تعظيمهم لهرقل، كان معظما عند الروم أكثر من تعظيمهم لهرقل. وجاء عند الطبراني في الكبير من طريق عبد الله بن شداد عن دحية في هذه القصة، فقال قيصر: أعرف أنه كذلك، ولكن لا أستطيع أن أفعل، يعني أن أهاجر إليه أو أن أتبعه، إن فعلت ذهب ملكي وقتلني الروم، ذهب ملكي وقتلني الروم. إلا أن في إسناده يحيى بن سلمة ابن كهيل الحضرمي، وهو متروك، وهو متروك. قال الحافظ في الفتح: لكن لو تفطن هرقل لقوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم إليه: أسلم تسلم، وهنا تتحقق السلامة في الدنيا وفي الآخرة، والسلامة هي الأمن من الإتلاف والأمن من المكاره والأمن من كل عطب في الدنيا وكذلك في الآخرة، وكذلك في الآخرة. فإذا فطن إلى ذلك أسلم تسلم وحمل الجزاء على عمومه في الدنيا والآخرة لسلم لو أسلم، لسلم لو أسلم. وهذه السلامة تحقق له الأمن من كل ما يخافه في الدنيا وكذلك في الآخرة، ولكن التوفيق بيد الله تبارك وتعالى، يهدي من يشاء. قال: ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. هذا من هرقل مبالغة في الخضوع والإذعان لرسول الله صلى الله عليه وسلم والخدمة له. وزاد عبد الله بن شداد عن أبي سفيان: لو علمت أنه هو، وهذا يدل على أنه متشكك في أمره صلى الله عليه وسلم، لو علمت أنه هو لمشيت إليه حتى أقبل رأسه وأغسل قدميه، وهي تدل على أنه كان بقي عنده بعض الشك. وزاد فيها قال أبو سفيان: وحضرته يتحاضر جبينه عركا عرقا من كرب الصحيفة، يعني من شدة ما نزل عليه من الهم وأصابه من الغم لما قرأ صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن شداد هذا أخرجه الطبراني في الكبير، وفيه مسعدة بن سعد العطار شيخ الطبراني، لم نجد له ترجمة، لم نجد له ترجمة. وفي اقتصار هرقل على ذكر غسل قدمي النبي صلى الله عليه وسلم إشارة منه إلى أنه لا يطلب منه إذا وصل إليه صلى الله عليه وسلم سالما لا يسأله منصبا ولا ولاية، وإنما كل مراده وكل ما يأمله تحصيل البركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحصل له بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسيملك موضع قدمي هاتين، وفي لفظ مسلم: ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي، أي بيت المقدس. وكن بذلك لأنه موضع استقراره، أو أراد به الشام كله، لأن دار مملكته كانت حمص، دار مملكته يعني عاصمة مملكته كانت حمص. ومما يقوي أن هرقل شح في الملك ورغب في الرياسة وآثرها على الإيمان بالله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه استمر على الضلال والكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، أن هرقل هذا حارب المسلمين في غزوة مؤتة، حارب المسلمين في غزوة مؤتة في سنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد هذه الحادثة أو بعد هذه المراسلة أو بعد هذه القصة بأقل من سنتين، كما جاء ذلك في مغازي بن إسحاق، أن المسلمين لما نزلوا أرض الشام أن هرقل نزل لهم في 100,000 من الروم، نزل لهم في 100,000 من الروم. وروى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر وله الجنة. من ينطلق بكتاب هذا إلى قيصر، يعني هرقل الروم، وله الجنة. فقال رجل من القوم: وإن لم أقتل، يعني كأنه بيشترط أن لي الجنة، وإن لم يقتلني الروم أو لم يقتلني هرقل، وإن لم أقتل. قال: وإن لم تقتل. فانطلق الرجل بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق الرجل به فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدس، وهو يأتي بيت المقدس قد جعل له بساط لا يمشي عليه غيره، فرمى بالكتاب على البساط، رمى برسالة النبي صلى الله عليه وسلم على السجادة المحطوطة اللي بيمشي عليها هرقل ولا يمشي عليها أحد غيره، وتنحى يعني ابتعد جانبا. فلما انتهى قيصر إلى الكتاب أخذه، ثم دعا رأس الجثاليق، الجثاليق عند بعض طوائف المسيحية أو بعض طوائف النصرانية مقدم الأساقفة أو كبير الأساقفة، والجمع جثالقة، والجمع جثالقة. فأقرأه فقال: ما علمي في هذا الكتاب إلا كعلمك. فنادى قيصر: من صاحب الكتاب؟ فهو آمن، يعني اللي ألقى هذا الكتاب فيأتي فهو إيه؟ فهو آمن. فجاء الرجل رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال: إذا أنا قدمت فأتني، يعني إذا قدم قيصر فاتبعني، أي ائتني في قصري أو في دار ملكي فأتني. فلما قدم أتاه، يعني جاءه صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت، ثم أمر مناديا ينادي: ألا إن قيصر قد اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وترك النصرانية. فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا بقصره، يعني أحاطوا القصر. فقال لرسولي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد ترى أني خائف على مملكتي، أدي شاهد أنه خائف عليه على ملكه، نعم. ثم أمر مناديا فنادى: ألا إن قيصر قد رضي عنكم، وإنما خبركم لينظر كيف صبركم على دينكم. يعني كان يريد أن يمتحنكم، هل تصبروا على دينكم، على كفركم هذا، تدافعون عن هذا الدين الباطل، أم أنكم يعني تتبعونه على هذا الأمر. فارجعوا فانصرفوا، وكتب قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مسلم. وبعث إليه بدنانير بأموال يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرأ الكتاب: كذب عدو الله، ليس بمسلم. وهذا نص قاطع على كل من قال أن قيصر قد كتم إيمانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جزم بأنه كافر على نصرانيته، وأنه ليس بمسلم وليس بمتبع للنبي صلى الله عليه وسلم. فكل من تأول أنه أبطن الإيمان ويعني أنه جاراهم أو في شيء من هذا الأمر وأنه مصدق وأنه لم يظهر، فكل هذا باطل ولا دليل عليه، لا دليل عليه. فهذا نص يقضي على كل هذه الأمور، والله تعالى أعلى وأعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: كذب عدو الله، ليس بمسلم، وهو على النص نصرانية. وقسم الدنانير، الدنانير لأنها فيء، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك بتبوك، أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده من طريق سعيد بن أبي راشد عن التنوخي، التنوخي صاحب هرقل. لكن إسناد الإمام أحمد في مسألة التنوخي هذا إسناد ضعيف لجهالة سعيد بن أبي راشد، فلم يروي عنه غير عبد الله بن خثيم، وهذه الجهالة تسمى جهالة إيه؟ جهالة عين. ده لم يروي عنه إلا إيه؟ إلا راو واحد. لو روى عنه راويان يبقى جهالة حال، ماشي كده؟ نعم. فلم يروي عنه غير عبد الله بن عثمان بن خثيم كما جاء ذلك في ميزان الاعتدال، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان رحمه الله تعالى. من الفوائد في مسألة التنوخي هذا أن هذا قصة التنوخي أو حديث التنوخي هذا يضربه أهل العلم، أهل علم في المصطلح، مثلا على الحديث المرسل المتصل، ماشي كده؟ الاثنين عكس بعض، ده مرسل ومتصل. تيجي ازاي المسألة ديت؟ المرسل في انقطاع والمتصل مسند، مش كده؟ التنوخي هذا كان قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم برسالة، وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فامتنع في أول الأمر. فالتنوخي في هذه المسألة حمل رد النبي صلى الله عليه وسلم وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام إلى آخر هذه المسألة. هذا ما تحمله في حال كفره، ماشي كده؟ ومضى، عاد إلى بلدته أو عاد إلى أرضه أو دياره ولم يسلم ولم يدخل ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم هذا التنوخي، ماشي كده؟ فعلى هذا هو ليس من الصحابة، لأن شرط الصحبة أن يكون إيه؟ لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته ولو مرة واحدة، ومات على ذلك إيه؟ مسلما، وإن تخللت ردة، يبقى يثبت له هذا اللقاء وإيه؟ مسلما، ماشي كده؟ طيب، فدوت هنا أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في ذات الأمر تحمل في حال كفره عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإيه؟ هذا الحديث أو هذه الكلمات. فبالتالي عندما يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويها إيه؟ مسندة متصلة، لأنه سمع من النبي، فله سماع لهذا الأمر رغم كونه تابعي، ماشي كده؟ فهذا من المرسل الإيه؟ المسند أو المرسل المتصل. وضحت المسألة جت إزاي بقى؟ طيب، فعلى هذا إطلاق ابن عبد البر صاحب الاستيعاب أنه آمن، يعني أن هرقل أظهر التصديق لكنه لم يستمر عليه ويعمل بمقتضاه، بل شح بملكه وآثر الفانية على الباقية. ولو أراد الله هدايته لوثقه كما وثق النجاشي وغيره، وما زالت عنه الرياسة، ونسأل الله التوفيق. يبقى دلوقتي الثابت الصحيح أن هرقل هذا مات عليه على كفره والعياذ بالله تبارك وتعالى نص من حديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن حبان بسند صحيح عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. بعد ذلك ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى. دحية بكسر الدال وحكي فتحها لغتان، ويقال أنه الرئيس بلغة أهل اليمن، يقال أنه الرئيس بلغة أهل اليمن. ودحية هو ابن خليفة ابن فروة ابن فضالة الكلبي رضي الله تبارك وتعالى عنه، صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بصرى، إلى عظيم بصرى بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليوصله بالتالي إلى عظيم الروم، إلى قيصر أو إلى هرقل. كان رضي الله تبارك وتعالى عنه أحسن الناس وجها، كان دحية أحسن الناس وجها رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية، في صورة دحية رضي الله تبارك وتعالى عنه، أخرجه أحمد بسند صحيح على شرط مسلم. أسلم دحية رضي الله عنه قديما لكنه لم يشهد بدرا، لكنه لم يشهد بدرا، وشهد ما بعدها، وشهد المشاهد بعدها، وقد شهد اليرموك رضي الله عنه، وكان على كردوس، الكردوس هو الكتيبة والجمع كراديس، وكان على كردوس وسكن المزة، قرية من قرى دمشق تقع في الجنوب الغربي منها، تقع في الجنوب الغربي من دمشق، وبقي إلى خلافة معاوية، يعني مات في خلافة معاوية رضي الله عنهم جميعا. له أحاديث، يعني ليس من المكثرين، له عدة أحاديث رضي الله عنهم، وليس في الصحابة من اسمه دحية سواه، انفرد بالرواية له من الستة أبو داود في سننه، واضح كده؟ لكن له ذكر في الصحيحين، له ذكر في هذه القصة، لكن لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود رحمه الله تبارك وتعالى. أما قوله بصرى فهي بضم الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة وراء مقصور، هي مدينة حوران، وهي في منتصف المسافة بين عمان ودمشق، وهي اليوم آثار قرب مدينة درعا. فإذا في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، في كتابة البسملة في أول الكتاب وإن كان المبعوث إليه كافرا، يجوز ذلك، يجوز إيه؟ يجوز ذلك. وفيه من، ومنها هنا هي لابتداء الغاية، من هنا إيه؟ لابتداء الغاية، كقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى، أي كائنا مبدأ ذلك كله منه جل وعلا، واضح كده؟ فمن هنا لابتداء الغاية محمد عبد الله ورسوله، فيه أن يبدأ صاحب الكتاب بنفسه، أن يبدأ صاحب الكتاب في الكتاب بنفسه، وفيه قرن العبودية بالرسالة، إذ هما أفضل أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والعبودية هي التذلل للمحبوب والمعظم، ولهذا قال أحدهم في محبوبته لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، فهذا عند هذا المخذول أشرف أوصافه أن وأعظم أوصافه حيث انتمى إلى محبوبته. نعوذ بالله تبارك وتعالى من الخذلان، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الخذلان. فالعبودية لله عز وجل هي غاية العز، العبودية لله عز وجل هي غاية العز، لأن الإنسان خلق عبدا شاء أم أبى، فإن لم يكن عبدا لله عز وجل فهو عبد لغيره، فهو عبد فهو عبد لغير الله تبارك وتعالى. فإن لم يعبد الله عز وجل الذي هو المستحق للعبادة فإنه يعبد الشيطان والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في النونية: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ يبقى دلوقتي العياذ بالله إيه؟ واضح كده. فغاية العز أن تكون أنت إيه؟ عبدا لله عز وجل، هذا غاية العز. نعم. والعبودية نوعان، العبودية نوعان: عبودية عامة تشمل جميع الخلائق لا ينفك عنها أحد من خلق الله تبارك وتعالى، واضح كده. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فهذه العبودية هي التذلل للأمر الكوني، فكل من في السماوات والأرض هذه حاله من العبودية لله تبارك وتعالى، أنه يأتي الرحمن عبدا، أنه يأتي الرحمن عبدا ذليلا منقادا غير متعاص ولا ممتنع من الرحمن جل وعلا. فهذه العبودية لربوبيته تبارك وتعالى يشترك فيها جميع الخلق، المسلم والكافر والبر والفاجر، الكل إيه؟ تحت القهر الكوني، تحت الأمر الكوني، تحت الإرادة الكونية، فهم عبيد لله تبارك وتعالى اضطرارا، واضح كده؟ يبقى هذا النوع الأول من الإيه؟ من العبودية. نعم. وهناك عبودية خاصة، هناك عبودية خاصة وهي العبودية لألوهيته سبحانه وتعالى وعبادته ورحمته، وهي عبودية أنبيائه وأوليائه. عبودية الأنبياء والأولياء، والولي هنا كل مؤمن تقي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. واضح المعنى؟ نعم. قال عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهذه العبودية الخاصة هي العبودية التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الإنس والجن، وهذه الغاية، هذه العبودية يعني الخاصة، ينفذها المؤمنون اختيارا منهم بتوفيق الله لهم بالإرادة التي خلقها الله فيهم سبحانه وتعالى. أما الكافرون فقد أمرهم الله عز وجل ونهاهم فعصوا، وهم مع ذلك عبيد لله مضطرين، واضح كده؟ فهذه المعصية لا تخرجهم عن الإيه؟ عن العبودية التي هي عبودية لربوبيته، العبودية تحت الأمر الإيه؟ الكوني، واضح هذا المعنى؟ نعم. وهم مع ذلك عبيد لله اضطرارا منهم، خاضعون لأمره الكوني ومشيئته النافذة، لكن هذه العبودية أو هذه العبادة لا تنفعهم شيئا. يبقى نفهم من كده أن العبادة منها ما ينفع ومنها ما لا إيه؟ ومنها ما لا ينفع. فهذا الصنف من العبادة أو هذا النوع من العبادة لا ينفع إيه؟ لا ينفع أصحابه، لا ينفعوا إيه؟ أصحابه. لكن تنفعهم إمتى؟ إذا خضعوا لألوهيته، بالخضوع للإيه؟ للألوهية، واضح كده؟ يبقى دل على كده أن المؤمن بينفذ إيه؟ تنفذه الإيه؟ الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الإيه؟ الشرعية. نعم. لكن لا تنفعهم هذه العبودية العامة الاضطرارية، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها. يبقى طوعا توحيد الألوهية، كرها توحيد إيه؟ يبقى فيه هنا إيه؟ تحت الأمر الكوني، العبودية لإيه؟ لربوبيته سبحانه وتعالى. وقال السدي: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع. فهذه العبادة لا تنفع قطعا، لكن العبادة تنفع إمتى؟ عندما يحقق العبودية لألوهيته سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاع جزاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه. والعبادة هي الطاعة، وهي كمال الحب مع كمال الذل. والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال والطرق الظاهرة والباطنة. واضح المعنى؟ نعم. قوله إلى هرقل عظيم الروم، لم يقل ملك الروم، مش كده؟ لم يقل إيه؟ ملك الروم، لأنه معزول عن هذا الملك بحكم الإسلام، معزول عن هذا الحكم وعن هذا الملك بحكم الإيه؟ بحكم الإسلام. فلا ملك له ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام، ولا سلطان لأحد إلا من ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من يتولى إمرة المؤمنين، أو من يتولى إمرة المؤمنين. واضح هذا المعنى؟ نعم. ولم يقل إلى هرقل فقط، ولكن قال هرقل عظيم الروم، يعني أتى بنوع من الملاطفة. فقوله عظيم الروم أي الذين يعظمونه ويقدمونه، فلم يخله من إكرام، وذلك لمصلحة تألفه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد أمر الله تعالى بإلانة القول لمن يدعى إلى الإسلام، فقال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال عز وجل فقولا له قولا لينا. يبقى هذا الذي ادعى الألوهية، واضح كده؟ هذا الذي ادعى الألوهية، وقال هذا الكافر الفاجر أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. واضح كده المعنى؟ ومع ذلك أمر هارون وموسى أنه عندما يدخل عليه أن يلين له القول. واللين من شعار الدعوة إلى الحق. قوله سلام على من اتبع الهدى، جاء في رواية يونس عند المصنف في الاستئذان بالتعريف، يعني هنا التنكير وهناك بالتعريف، يعني السلام على من اتبع الهدى. وقد جاء ذلك في قصة موسى وهارون مع فرعون في قول الله عز وجل فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فظاهر السياق يدل على أن هذا الأمر أو هذا السلام من جملة ما أمر به أن يقوله موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. لكن يأتي سؤال، كيف يبدأ الكافر بالسلام؟ يعني هنا دلوقتي ده ظاهره ايه؟ يفيد ان فيه سلام، لكن جاءت نصوص تفيد ايه؟ عدم بدء المشركين بالايه؟ بالسلام، ماشي كده؟ فكيف يقال ذلك؟ كيف بدأ او كيف يبدأ الكافر بالسلام؟ فأجاب المفسرون بقولهم ليس المراد من هذا التحية، ليس المراد من هذا ليه؟ التحية، انما معناه سلم من عذاب الله من اسلم. سلام على من اتبع الهدى أو السلام على من اتبع الهدى، يبقى معناه إيه كده؟ أن من لم يتبع الهدى فلا سلامة له ولا أمان له. واضح كده؟ يبقى له إيه؟ نقيد ذلك، له نقيد إيه؟ نقيد ذلك. ولهذا جاء بعد هذه الآية إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فيبقى لو أنت انحرفت عن الهدى يبقى لك الإيه؟ لك الخزي والعذاب في الدنيا والآخرة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكذلك جاء في قصة هرقل فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ماشي كده؟ نفس الإيه؟ نفس المعنى، نفس المعنى. فمحصل الجواب أنه لم يبدأه أو لم يبدأ الكافر بالسلام قصدا، وإن كان اللفظ يشعر بذلك، لكنه لم يدخل في المراد. هذا هرقل هذا لم يدخل في الإيه؟ في المراد، لأنه إيه؟ لأنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبع الهدى، ولم يتبع الهدى، فلم إيه؟ فلم يسلم عليه أو لم يسلم أو لم يسلم. وكأن المعنى السلام على هرقل إن اتبع الهدى، إن اتبع إيه؟ إن اتبع الهدى. ويفهم منه أن من لم يتبع الهدى لا سلام إيه؟ لا سلام عليه ولا سلام له. وقال صاحب التحرير والتنوير السلام السلامة والإكرام، وليس المراد به هنا التحية. لماذا؟ إذ ليس ثم معين يقصد بالتحية. يبقى التحية هتكون لمعين، سواء قلنا أنه فرد أو جماعة، لكن هنا التحية هنا جاية إيه؟ سلام على من اتبع الهدى. فين المعين؟ ما فيش تعيين، ولكن إن اتبعت الهدى شملك الإيه؟ شملك السلام. يبقى فين المعين هنا؟ والتحية لا تكون إلا لإيه؟ إلا لمعين. يبقى أصلا لم إيه؟ لم يبدأ بسلام، لم يبدأ بسلام. نعم. وعلى للتمكين أو للتمكن، أي سلامة من اتبع الهدى ثابتة لهم دون ريب، ما فيش مرية ولا شك في أن من اتبع الهدى أنه إيه؟ أنه يسلم، أنه يسلم. نعم. وهذا احتراس ومقدمة للإنذار الذي يأتي بعد، كما في قوله تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، وهذا كما في قوله هنا صلى الله عليه وسلم: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. نعم. وفيه كما قلنا أن اللين من شعار الدعوة إلى الحق، إذ المقصود من دعوة الرسل صلوات الله وتسليماته عليهم جميعا حصول الاهتداء، لا إظهار العظمة وغلظة القول بدون جدوى. فإذا لم ينفع اللين مع المدعو وأعرض واستكبر جاز في موعظته الإغلاظ، ماشي كده، جاز في موعظته الإيه؟ إن أنت تغلظ معه. قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. يبقى عندئذ هنا إيه؟ واضح المسألة؟ يبقى إذا كان في إعراض أو كذا أو كذا يبقى يغلظ الإيه؟ يغلظ القول، يغلظ القول. ولذلك شوف في قصة سليمان مع ملكة سبأ، ماشي كده، في قصة سليمان مع ملكة إيه؟ مع ملكة سبأ، لما أرسلوا بالهدية وكذا وكذا وكذا، فشوف رد سليمان كان عامل إزاي. ارجع إليهم فلنأتينهم. شوف بقى هنا ما فيش إيه؟ ما فيش كلام هنا، ولكن هنا هتبقى فيه أفعال وهيبقى فيه غلظة. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. نعم. وفي قوله: السلام على من اتبع الهدى، تعريض بأن يطلب هرقل الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يبقى فيه هدى يبقى الإنسان يحرص على إيه؟ على اتباعه، على اتباعه. أما بعد، معنى أما هي حرف شرط، وقيل أنها تأتي للتفصيل، وقيل أنها أيضا تأتي للتوكيد، كل ذي في أما. نعم. أما كونها حرف شرط فيدل له لزوم الفاء بعدها، إنها دائما أبدا تأتي بعدها إيه؟ تيجي فيها المقرونة بالفاء، كما في قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. بيبقى فيها إيه؟ شرطية إيه؟ نعم. أما كونها للتفصيل فهذا أغلب أحوال أما، أغلب إيه؟ أحوالها أنها إيه؟ للتفصيل، بمعنى أن يستعملها المتكلم لتفصيل ما أجمله، ما أجمله. يبقى فيه كلام مجمل، وهذا الكلام المجمل محتاج لإيه؟ لتفصيل. فتيجي أما عشان إيه؟ هذا التفصيل. لما تيجي تقول مثلا إيه؟ جاءني إخوتك، طب وبعدين يعني إيه اللي حصل؟ ده مجمل. فلما تيجي تقول إيه؟ أما زيد، أخوك زيد أكرمته، مش كده؟ أما عمرو فقد أعرضت عنه. يبقى أنت بدلوقتي إيه؟ بتفصل إخواتك لما جولي أنا عملت معهم إيه؟ يبقى دلوقتي لما يكون في كلام مجمل تيجي أما عشان إيه؟ تفصل هذا الإجمال، تفصل هذا الإيه؟ الإجمال. نعم. وقد ترد في كلام مستأنف لا تفصيل له، يعني لا يأتي التفصيل بعده، زي إيه؟ زي المسألة اللي معانا هنا. أما بعد، إيه اللي جاء بعدها؟ ما فصلتش حاجة، ما فصلتش إيه؟ ما فصلتش حاجة، زي نفس إيه؟ نفس هذا الكتاب الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونها تأتي للتوكيد، فقال الزمخشري: فائدة أما في الكلام أن تعطيه فضل توكيد، فتقول مثلا: زيد ذاهب. فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه ذاهب لا محالة، أو لا محالة ذاهب، وأنه بصدد الذهاب، وأنه منه عزيمة، هتقول إيه؟ أما زيد فذاهب. يبقى أنت عملت إيه دلوقتي؟ أكدت، أكد. يبقى تأتي لإيه؟ شرطية، تأتي لهذا التفصيل، وتأتي أيضا للإيه؟ وتأتي أيضا للتوكيد. نعم. أما بعد، بعد قال الفيومي ظرف مبهم لا يفهم معناه إلا بالإضافة لغيره، لازم يأتي يأتي مضافا عشان نفهم إيه المراد، ماشي، لا يفهم معناه إلا إيه؟ إلا إذا أضيف لغيره، إلا إذا أضيف للفظة تانية أو لكلمة أخرى. واضح الكلام؟ نعم. وهو زمان متراخ عن السابق، فإن قرب منه قيل بعيدة بالتصغير، زي ما تقول إيه؟ قبل العصر، فعايز طب قرب العصر تقول إيه؟ قبيل العصر. نعم. وهو ما يسمى بتصغير التقريب، يسمى بتصغير الايه؟ تصغير التقريب. وكلمة بعد في الحديث هنا في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مبنية، مبنية على الضم، إذ أصلها أما بعد كذا وكذا، اللي هو الايه؟ الإضافة اللي هيجي فيها التفصيل، فحذف المضاف، فلما حذف المضاف بنيت على الضم، لما حذف المضاف بنيت على الايه؟ بنيت على الضم. طيب، من ذلك قوله تعالى لله الأمر من قبل، أهو مبنية على الضم، ومن بعد مبنية برضو على الإيه؟ على الضم، لأنها هنا إيه؟ عارية عن الإضافة، عارية عن الإضافة، لكنها لما هيجي لها الإضافة يبقى فيه ورا منها مضاف إليه، يبقى هتيجي هنا إيه؟ الأصل فيها إيه؟ الفتح، الأصل فيها إيه؟ الفتح. سيجعل الله بعد عسر، جد بعد هنا إيه؟ مفتوحة، بعد عسر يسرى، بعد عسر هنا جاءت هنا ايه؟ مضاف اليه، فعشان الاضافة جاءت بالايه؟ جاءت بالفتح. سيجعل الله بعد عسر مضاف اليه يسرى، جاءت هنا بالايه؟ جاءت بالفتح، لانها ايه؟ مضاف ومضاف اليه. بعد مبنية على الضم، اذ اصلها اما بعد كذا وكذا، فلما حذف المضاف اليه بنيت على الضم، وكان الاصل ان تفتح لو استمرت على الاضافة، نحو قوله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقد عقد إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتاب الجمعة من الصحيح بابا، فقال فيه رحمه الله: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. نعم. فأورد فيه حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في الكسوف بطوله، وفيه: فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال قال أما بعد. أدي في خطبة الإيه؟ في خطبة الإيه؟ في خطبة الكسوف. وفيه حديث عمرو بن تغلب رضي الله عنه في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم الفيئة، وفيه: فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليلا في المسجد، فصلى رجال بصلاته، وفيه صلى الله عليه وسلم: فتشهد ثم قال أما بعد. وفيه أيضا حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد. وفيه أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، وكان آخر مجلس جلسه صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي، يعني هلم إلي، فثابوا إليه ثم قال أما بعد صلى الله عليه وسلم. كل هذا أخرجه البخاري تحت كتاب الإيه؟ تحت كتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة أما بعد. قال الحافظ في الفتح: وفي الباب مما لم يذكره، يعني البخاري، عن أم المؤمنين عائشة في قصة الإفك، وعن أبي سفيان في الكتاب إلى هرقل متفق عليهما، وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته. الحديث وفيه: ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى. أخرجه مسلم. نعم. ويستفاد من هذه الأحاديث أن أما بعد لا تختص بالخطب، بل تقال أيضا في صدور الرسائل زي ما هم معنا إيه هنا الكتاب إلى هرقل، والمصنفات، وطبعا في افتتاحية خطبة الخطبة، خطبة الكتاب بتاع الإمام مسلم، المقدمة بتاعت الإمام مسلم برضو أيضا فيها إيه؟ أما بعد، المقدمة العلمية الماتعة للإمام مسلم رحمه الله تعالى، ولا اقتصار عليها في إرادة الفصل بين الكلامين، بل ورد في القرآن في ذلك لفظ، يعني في ألفاظ تانية تأتي للإيه؟ للفصل بين الإيه؟ بين الكلام، من هذا قوله جل وعلا هذا وإنا، يشير الحافظ رحمه الله إلى قوله تعالى في سورة صاد هذا وإن للطاغين لشر مآب، ومقصود أن قوله تعالى هذا وإن بمنزلة أما بعد. وقد كثر استعمال المصنفين لها بلفظ وبعد، ومنهم من صدر بها كلامه فيقول في أول الكتاب أما بعد حمد الله فإن الأمر كذا، ولا حجر في ذلك، يعني الأمر في ذلك إيه؟ واسع. وقد تتبع طرق الأحاديث التي وقعت فيها أما بعد الحافظ عبد القادر الرهاوي في خطبته أو في خطبة الأربعين المتباينة له، فأخرجه عن 32 صحابيا، يعني ذكرهم العيني رحمه الله تعالى في عمدة القاري. منها ما أخرجه من طريق ابن جريج عن محمد بن سيرين عن المسور أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب خطبة قال أما بعد، ورجاله ثقات، وظاهر ذلك المواظبة منه صلى الله عليه وسلم على قول هذه اللفظة، والله تعالى أعلى وأعلم. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلامين بكسر الدال، أي يدعوه من قولك دعا، يدعو دعاية، وهي مصدر نحو شكا يشكو شكاية، ورمى يرمي رماية، كل هذا إيه؟ على المصدر. ولمسلم بداعية الإسلام، وهي أيضا بمعنى الدعوة، أي بالكلمة الداعية إلى الإسلام، وهي شهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والباء موضع إلى، وعند النحاء يعني جماعة من النحاء جوزوا إقامة حروف الجر بعضها مقام إيه؟ مقام بعض. نعم، أسلم تسلم، أسلم تسلم، كلاهما مجزومان، الأول لأنه فعل أمر، أسلم مجزوم لأنه فعل إيه؟ فعل أمر. طيب، والثاني تسلم لأنه جواب الإيه؟ جواب الأمر. والأول بكسر اللام لأنه من أسلم، والثاني بفتحها لأنه مضارع من سلما. نعم، وفيه استحباب البلاغة، أسلم تسلم، ما يبقاش الكلام إيه؟ لكن في استحباب إن يكون الكلام مختصر، فيه جزالة وفيه إيه؟ وفيه بلاغة. نعم، وفيه استحباب البلاغة والإيجاز وتحري الألفاظ الجزلة في المكاتبة، فإن قوله صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم في نهاية من الاختصار وغاية من الإيجاز والبلاغة وجمع المعاني، وفيه نوع من البديع وهو الجناس الاشتقاقي. التجنيس هو بيان المعاني بأنواع من الكلام يجمعها أصل واحد من اللغة، ده قول. وقيل الجناس أو التجنيس هو اشتراك المعاني في ألفاظ متجانسة على جهة الاشتقاق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أن يشتمل الكلام على لفظين متفقين في كل الحروف أو في أكثر الحروف، لكن مع اختلاف المعنى، مع اختلاف الإيه؟ مع اختلاف المعنى. كقوله تعالى ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، ده غاية البلاغة. شوف الكلمة إيه؟ واحدة، الكلمة إيه؟ واحدة. وكقوله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله، وهذا كثير. طبعا طبعا القرآن بقى يعني هتجد فيه هذه الأمور ما يعني ما شاء الله، تحدى الله تبارك وتعالى به البلغاء، تحدى به البلغاء. نعم، وفيه شموله، يعني في هذا اللفظ أسلم تسلم فيه شمولية لسلامته من خزي الدنيا بالحرب والسبي والقتل وأخذ الديار والأموال، وكذلك بالذل بأخذ الإيه؟ أخذ الجزية حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، وكذلك من عذاب الإيه؟ من عذاب الآخرة. شوف تتحقق السلامة بالإسلام في مدار إيه بقى؟ في الدنيا والإيه؟ في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. يؤتك الله أجرك مرتين مجزوم أيضا، إما جواب ثاني للأمر، وإما بدل منه، وإما جواب لأمر محذوف تقديره أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وجاء في الجهاد في كتاب الجهاد للمؤلف رحمه الله تعالى أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، يبقى دل على إيه؟ على تكرار إيه؟ أسلم ديت. نعم. فيحتمل أن يكون الأمر الأول للدخول في الإسلام ماشي كده، أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، ويكون الأمر الثاني للاستمرار للمداومة. نعم. كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله. ويحتمل أن يكون للتأكيد، ويحتمل أن يكون للتأكيد. وقد ذكر بعض المفسرين أن الآية في حق المنافقين، هذه الآية يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله في حق المنافقين، يعني يا أيها الذين آمنوا نفاقا بألسنتهم آمنوا إخلاصا بقلوبكم، آمنوا إخلاصا بقلوبكم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى اعلم أن الأمر إما أن يوجه إلى من لم يدخل في الشيء ولم يتصف بشيء منهم، يبقى الأمر يوجه لإيه؟ لمن لم يدخل في الإسلام، ويوجه إليه الأمر بالإيه؟ أسلم، ماشي كده؟ يبقى ده إيه؟ خارج عن الإسلام، خارج عن الإيه؟ الإسلام. طيب يبقى ده الأول، فهذا يكون أمرا له بالدخول فيه ماشي؟ طيب. وذلك كأمر من ليس مؤمن بالإيمان كقوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، وهنا دعوة إلى الإيه؟ أمر إلى الإيه؟ إلى الدخول في دين الله تبارك وتعالى. طيب. والأمر الثاني وإما أن يوجه إلى من دخل في الشيء، يبقى دلوقتي فيه خارج عن الشيء، يبقى يوجه إليه الأمر للدخول فيه. طيب والداخل فيه؟ يوجه إليه الأمر نفسه هو. نعم. وإما أن يوجه إلى من دخل في الشيء فهذا يكون أمرا له ليصحح ما وجد منه، يبقى زيادة في التأكيد وللإيه؟ وللاستمرار والمداومة. نعم. ويحصل ما لم يوجد، ويحصل ما لم يوجد. ومنه ما ذكره الله تعالى في هذه الآية من أمر المؤمنين بالإيمان، فإن ذلك يقتضي أمرهم بما يصحح إيمانهم من الإخلاص والصدق وتجنب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات، ويقتضي أيضا الأمر بما لم يوجد من المؤمنين من علوم الإيمان وأعماله، فإنه كلما وصل إليه نص وفهم معناه واعتقده فإن ذلك من الإيمان المأمور به. يبقى دائما الإنسان إيه؟ يزداد بهذا الأمر. نعم. وكذلك سائر الأعمال الظاهرة والباطنة كلها من الإيمان كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة وأجمع عليه سلف الأمة. ثم بعد ذلك الاستمرار على ذلك والثبات عليه إلى الممات. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأمرها هنا بالإيمان به تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالكتب المتقدمة، فهذا كله من الإيمان الواجب الذي لا يكون العبد مؤمنا إلا به إجمالا فيما لم يصل إليه تفصيله. إذا كان الإيمان ممكن إيه؟ الإيمان يراد إيه؟ مجملا، لكن عندما يأتيك التفصيل لابد أن إيه؟ تؤمن به على هذا الإيه؟ على هذا التفصيل وتتبع هذا الإيه؟ وتتبع هذا التفصيل، وتتبع هذا التفصيل، سواء كان ذلك متعلق بأمور الاعتقاد الأسماء والصفات وغيرها. نعم. وتفصيلا فيما علم من ذلك بالتفصيل، فمن آمن هذا الإيمان المأمور به فقد اهتدى وأنجح، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، وأي ضلال أبعد من ضلال من طرق طريق الهدى المستقيم وصلق الطريق الموصلة إلى العذاب الأليم. واعلم أن الكفر بشيء من هذه المذكورات كالكفر بجميعها لتلازمها وامتناع وجود الإيمان ببعضها من دون بعض. يبقى لابد أن إيه؟ الإيمان بالله عز وجل، بكتبه، برسله، بملائكته، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره إلى آخر هذا الأمر كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. يؤتك الله أجرك مرتين، هو موافق لقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به مؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجورهم مرتين. نعم أولئك يؤتون أجرهم مرتين. يذكر تعالى عظمة القرآن وصدقه وحقه وأن أهل العلم من الذين أوتوا التوراة والإنجيل الذين لم يقعوا في التحريف والتبديل والذين هم لا يستكبرون ولا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. إذا استمعوا للقرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. وطبعا جاءت آيات ويخرون للأذقان، واضح كده كل هذه المعاني. نعم لموافقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءت به الرسل ومطابقة كتابه لما جاء في الكتب المتقدمة مما لم يغير ومما لم يبدل. فأولئك الذين آمنوا بالكتابين بما جاء به رسولهم وبما جاء في كتابهم وكذلك آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم صدقوه واتبعوه واتبعوا النور الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لهم أجران لأنهم اتبعوا كتابهم واتبعوا نبيهم وكذلك اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. جاء عن أبي موسى الأشعري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل آمن من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران فله أجران. وهذا يشمل، هذا أعم من الأول، وهذا يشمل علماء أهل الكتاب وعوامهم كذلك، ماشي كده؟ يعني هذا الحديث أعم من الإيه؟ أعم من الآية. الحديث هنا أعم من الآية. وهنا فيه فائدة أن المرأة الكتابية النصرانية وكذلك اليهودية داخلة في هذا الحكم، يشملها هذا النص، واضح كده؟ لأن المرأة تشملها أحكام التي تشمل أحكام الرجال، تدخل بالتبع مع العلم المذكر، تدخل بالتبعية في ذلك الأمر إلا ما خصها به الدليل أو ما خصها به النص من أحكام تخصص الإيه؟ تخص المرأة أو تخص النساء، لكن هي بالتبع داخلة إيه؟ داخلة في عموم ما يطالب به الإيه؟ ما يطالب به الرجال من أحكام. فحكم المرأة الكتابية حكم الإيه؟ حكم الرجل الكتابي في ذلك، أن لها إيه؟ لها أجران كذلك. الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى يقول ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر للكتاب الذي يؤمن بكتابه ويؤمن بعد ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يحتمل أن يكون تضعيف الأجر لهرقل اللي هو حيتبع إيه؟ يتبع الروم أو يتبع قومه، تضعيف الأجر له من جهة إسلامه ومن جهة أن إسلامه يكون سببا لدخول أتباعه. هذا الكلام من الحافظ رحمه الله تعالى فيه نظر. ليه فيه نظر؟ أولا الآية أطلقت، الآية اللي احنا ذكرناها هي أطلقت إن من آمن بنبيه ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه أنه له إيه؟ أجران. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي موسى الأشعري، ثلاثة لهم إيه؟ أجران، من ضمنهم الإيه؟ الذي آمن بنبيه ثم إيه؟ آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، واضح كده؟ فثبت بهذا التعميم، بهذا التعميم أن له إيه؟ أن له أي أجران، أن له أجران. دي مسألة. الأمر الذي بعد ذلك نفهم من هذا التعميم أن سواء كان له أتباع اتبعوه على ذلك أو لم يتبعه أحد على ذلك، ثبوت الإيه؟ ثبوت الأجرين له، ماشي كده؟ يبقى بغض النظر أو بقطع النظر عن إيه؟ عن اتبعه الروم أو اتبعه أحد أو لم يتبعه، يبقى له إيه؟ له الأجران، ماشي كده؟ يبقى مسألة إن الأجر حيتضاعف لأجل وجود الأتباع، لا، هو لو ملوش أتباع يبقى الكلام هنا حيناقض الآية ويناقض النص ويناقض الحديث، يبقى ما يستقيمش. الحاجة التانية أن تضعيف الأجر من جهة أن إسلامه يكون سببا لدخول أتباعه، هذا التضعيف بخلاف الأجرين الثابتين له بنص الآية وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأجرين أو الأجران انتهى أمرهم، ماشي كده، بقطع النظر عن وجود أتباع أو عدم وجود أتباع. طب إن وجد أتباع يبقى هيتضاعف الأجر فوق الإيه؟ فوق الأجرين الثابتين دولت، يبقى في مضاعفة للأجر تانية بقى غير إيه؟ غير الأجرين الثابتين بالآية وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى دول زائدين على الإيه؟ يبقى تضعيف الأجر زائد على الأجرين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يبقى دل في أجر هنا إيه؟ حيتضاعف، حيتضاعف. يبقى الأجر هنا متضاعف للداعي إلى الهدى. طب ولو ما دعاش واكتفى بنفسه أو دعا ولم يتبعه أحد، هيبقى له برضو إيه؟ هيبقى له برضو الأجرين. ده بالنسبة للإيه؟ لأهل الكتاب، للكتاب. طب دعا يبقى له فوق الأجرين بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، له إيه؟ تضعيف للأجر أو تضعيف لهذه الحسنات، والله تعالى أعلى وأعلم. ويفهم أيضا أن من كذب من أهل الكتاب خصوصا، من أهل الكتاب خصوصا، ولم يتبع الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون بالتالي وزره أشد. ليه؟ لأنه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم متوافرة عندهم، ماشي كده، بخلاف مثلا الأميين، ماشي كده، ليس لهم كتاب قبل ولا يبعث لهم نبي قبل، واضح الكلام. فبالتالي اللي يعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يكون وزره أشد من إيه؟ من هؤلاء، لأن دول عندهم صفاته صلى الله عليه وسلم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين يتبعون النبي الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يبقى بعد كده لما يجي ما يتبعهوش يبقى ده كذب التوراة والإنجيل، يبقى الوزر بتاعه كمان إيه؟ أشد، لأنه كذب كتابه وكذب نبيه وكذب النبي الخاتم وكذب ما جاء به، يبقى الوزر بتاعه هنا إيه؟ أشد. وهذا من مفهومي أن له إيه؟ أن له أجران، ماشي. نعم. استنبط منه السراج البلقيني أن كل من دان بدين أهل الكتاب كان في حكمهم في المناكح والذبائح. يبقى كل من دان بدين أهل الكتاب، يعني أنه لم يكن إيه؟ وإن لم يكن إيه؟ إسرائيليا، من بني إسرائيل. يبقى كل من دخل في اليهودية من غير بني إسرائيل يبقى حكمه إيه؟ حكم اليهود، مش كده؟ وكل من دخل في النصرانية وليس من بني إسرائيل فحكم حكم إيه؟ حكم النصارى أو حكم بني إسرائيل. يبقى كل من دان بديانة فيسر عليه إيه؟ أحكامها، يسر عليه أحكامها. فقال أن كل من دان بدين أهل الكتاب كان في حكمهم في المناكحة والذبائح. لماذا؟ لأن هرقل وهو وقومه ليس من الإيه؟ ليس من الإسرائيليين، ليس من بني إسرائيل، وهم من دخل في النصرانية بعد التبديل، دول من الروم، مش كده؟ فدخلوا فيها بعد الإيه؟ بعد التبديل، وهم ليسوا من إيه؟ ليسوا من الإسرائيليين. وقد قال له ولقومه: يا أهل الكتاب. فيبقى نداهم بأهل الكتاب. نعم. فدل على أن لهم حكم أهل الكتاب خلافا لمن خص ذلك بالإسرائيليين أو بمن علم أن أو بمن علم أن سلفه ممن دخل في اليهودية أو النصرانية قبل التبديل. فهذا فيه رد على القرطبي صاحب المفهم، حيث قال: الكتاب الذي يضاعف أجره مرتين هو الذي كان على الحق في شرعه في شريعته عقدا وفعلا، لأن إلى أن آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم فيؤجر على اتباع الحق الأول والثاني. يبقى هنا اشترط إيه القرطبي؟ إن اللي يقع له الأجران اللي يكون على إيه؟ إن يكون واقع في اليهودية بلا تحريف ولا تبديل، وفي النصرانية بلا تحريف ولا تبديل، ماشي كده؟ ده اللي يتحقق له الايه؟ وده كلام يعني فيه ما فيه، ده كلام فيه ما فيه، لأن وقع التبديل ووقع التحريف حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقع حتى في زمن ايه؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم والكتاب القرآن نطقوا بأن لهم ايه؟ كم أجر أجرين، وهذا عموم وهذا عموم. فالتخصيص بهذه المسألة يحتاج إلى نص، التخصيص بمثل هذا الكلام يحتاج إلى إيه؟ إلى نص. وإلا فهرقل وقع في الإيه؟ وقع في التبديل. هرقل وقع في التبديل، والنصارى الذين كانوا في الحبشة عند النجاشي وقعوا في التبديل. والدليل على ذلك، والحديث حديث حسن عند الإمام أحمد وعند ابن حبان وغيرهم، في حديث أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، في أن عمرو بن العاص لما قال للنجاشي عايز بقى يستأصل شأفة المسلمين متغيز، الكافر صراع مع أهل الإيمان مع أهل الحق صراع عقائدي، فأراد أن يستأصل شأفة المسلمين، هيقول لهم هيقول للنجاشي كلام يخلينه إيه؟ يقضي على جماعة المسلمين التي هاجرت إلى الحبشة. ماشي كده؟ طيب إيه الكلام اللي هيقوله له؟ دخل على النجاشي قال أنهم يقولون في إيه؟ في عيسى قولا عظيما، في بعض الألفاظ أنهم يقولون عيسى عبد، أدي محل الشاهد. ماشي كده؟ طب ما معنى كده وقع النصارى في إيه بقى؟ ولذلك نخرت النصارى، نخرت الإيه؟ النصارى. واحتار المسلمون بماذا نرد على النجاشي في هذه المسألة، فقال لن نقول إلا إيه؟ إلا ما علمه إيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطق به القرآن، كائن في ذلك ما هو كائن وليكن ما يكون. طب إيه هو المسألة؟ أنه عبد. ماشي كده؟ فلما قال عبد نقرت البطارقة ورجال الدولة وكذا وكذا لآخر هذه الأمور، فلما قرأ عليه فواتح مريم مش كده؟ وبين لهم بكلام رب العالمين تبارك وتعالى أن عيسى إيه؟ إني عبد الله آتاني الكتاب. يبدل أنهم نخروا وأنهم تغيظوا، وقال لهم النجاشي وإن نخرتم والذي نفسي بيده إن هذا الذي جاء به موسى وفي رواية عيسى لا يخرج من مشكاة واحد. ماشي كده؟ وما عدا عيسى هذا الإيه؟ هذا القول أو هذا العود، يعني هو ده الكلام الحق في عيسى. يبقى لما نخروا دل على أنهم وقعوا في واقعين في تبديل ومسألة التسليس، يبقى وقعوا فيها، وقعوا إيه؟ وقعوا فيها. وهذا الكلام في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب به هؤلاء. فهذا التعميم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كل من بلغته دعوة الإسلام من اليهود ومن النصارى يشملهم هذا الإيه؟ هذا النص، سواء كانت الآية لهم أجرهم مرتين، وكذلك إيه؟ نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من قال إن يشمل هذا النص فقط من اعتقد الاعتقاد الحق في رسوله وفي كتابه وكان على الاعتقاد الحق قولا وفعلا، فيحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، والله تعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وهرقل ليس بإسرائيلي وهو ممن دخل في النصرانية بعد التبديل، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل آمن من أهل الكتاب أو رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا عام في كل كتابي بلغته الدعوة واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.